الحمد لله الذي وفقنا لصيام رمضان، الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نرحب بكم إخواني في هذا البرنامج المبارك، برنامجكم فقه المهتدي، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم الصلاة والصيام وصالح الأعمال، وأن يوفقنا لما يرضيه. أيها الإخوة الكرام، كان اللقاء الماضي عن اغتنام العشر الأخير من رمضان، وهذا من المهمات، ولقد سمعنا فيه حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحال النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقلته لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، أن حبيبك صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر تغير حاله في العبادة إلى أكثر وأعلى. ماذا أنت صانع في هذه العشر؟ ماذا ستفعل في هذه العشر؟ هل ستنشغل كما ينشغل الناس بأمور الدنيا، أم ستنشغل بالطاعة، لأنها ربما تكون آخر عشر في حياتك، ربما لا يأتيك رمضان آخر. وهذا ملاحظ، كم من صائم صام معنا رمضان الماضي وهو الآن في قبره رهين لعمله أو مرتهن بعمله. إذن أخي الكريم، احرص على ذلك، احرص على اغتنام هذه العشر ولا تفوتك. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر إنما الأعمال بالخواتيم. وقلنا أن في العشر النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحول إلى كما قالت أمنا أم المؤمنين عائشة شد المئزر، كناية عن الاجتهاد في العبادة واجتناب النساء. وكان صلى الله عليه وسلم يحيي الليل بالقيام والصلاة والاعتكاف والتهجد، وكان صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله. وبدأنا نتكلم عن عبادة الاعتكاف. الاعتكاف قلنا في المقدمة في الحلقة الماضية أن الاعتكاف هو لزوم المسجد للعبادة، لأنه ربما يجلس واحد في المسجد وليس للعبادة. نقول من لزم المسجد رجاء الأجر من الله بنية الاعتكاف يرجو التعبد والتقرب إلى الله بهذا الاحتباس فهو معتكف، وهو معتكف. وهذا الاعتكاف حكمه أنه سنة مستحب، يعني يستحب فعله. واحد يقول هذا مستحب إذن لن أعتكف، أقول أخي الكريم احرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اقتديت به كنت معه في الجنة صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه السنة المباركة لها فوائد لك في الدنيا وفي الآخرة كما ستسمع إن شاء الله. وقلنا أن هذا الاعتكاف يتحول من الاستحباب إلى الوجوب إذا نذرته. وهذا الصيام، هذا الاعتكاف، أهل العلم بعضهم يقول لابد له من صيام، والبعض الآخر يقول يجوز الاعتكاف بلا صيام، واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب لما قال نذرت أن أعتكف ليلة، فالليلة ليس فيها صيام، ليس هناك صيام في الليل. إذن هذا على هذا القول أنه الصيام يجوز في رمضان وفي غير الاعتكاف، يجوز في رمضان وفي غير رمضان. أين يكون الاعتكاف؟ قلنا على خلاف بين أهل العلم، والصحيح الذي يجمع الأقوال أنه يعتكف المرء في المسجد الجامع الذي تقام فيه الصلوات الخمس والجمعة، والمرأة لها أن تعتكف أيضا، لكن الأولى أن تعتكف في مسجد بيتها إن كان لها مسجد في البيت. وليس أعني بكلامي أنها تبني مسجدا في البيت، أقول المصلى، المكان الذي يعد لصلاة النافلة. هذه سنة غابت عن كثير من بيوت المسلمين، أن يجعل المكان في البيت ولو على قدر صلاة فرض واحد يخصص، يكون معروف عند الأولاد والبنات والزوجة أن هذا مكان الصلاة، هذا مسجد البيت. وهذه سنة كانت موجودة عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يصلوا النافلة في البيوت ويعدوا مكان لهذه الصلوات. إذا كان المرأة مسجد في بيتها، يعني مكان معد لصلاة النافلة، تعتكف فيه أولى، وإن خرجت للمسجد تخرج من غير تعطر، يعني من غير طيب ولا من غير تبرد، وأن تعرف الضوابط الملتزمة أو المطلوبة للاعتكاف التي سنخبر بها الآن. مدة الاعتكاف كم تعتكف؟ هذه المدة أقل مدة للاعتكاف، أهل العلم على أنهم، طبعا هناك خلاف، لكن من أقوال أهل العلم أنه لا حد لأقل الاعتكاف. هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، يعني من أراد أن يعتكف ولو لحظة واحدة جاز له ذلك، هذا عند الإمام الشافعي رحمه الله. ولذلك قد تجد في بعض المساجد لافتة مكتوب عليها إنه الاعتكاف، ولا أعرف دليلا لذلك غير هذا القول، قول الإمام الشافعي أنه يجوز أن يعتكف المرء المسلم في المسجد ولو لحظة واحدة بنية التعبد لله سبحانه وتعالى. ومن الفقهاء من قال أن أقل مدة للاعتكاف ليلة، واستدل بحديث عمر بن الخطاب الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم نذرت أن أعتكف ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. ومنهم من قال أن أقل مدة للاعتكاف يوم وليلة، لأن الليل يتبع النهار، أقل مدة للاعتكاف يوم وليلة، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، أن أقل مدة للاعتكاف يوم وليلة. لكن معنى قول للشافعي من أراد أن يأخذ به فليأخذ، ومن أراد أن يأخذ الرأي الثاني الذي هو يوم وليلة رأي الأحناف والحنابلة رحم الله الجميع. ومنهم من قال كالإمام مالك أن الاعتكاف لا يكون إلا العشر الأخير من رمضان، بمعنى ذلك أنه يرى أنه من أراد أن يعتكف العشر الأخير. هذا خلاف بين أهل العلم، ومن أراد أن يأخذ بأي قول من الأقوال فله ذلك، فالمسألة والحمد لله. طيب، إذا أردت أنا أن أعتكف يوم أو اثنين أو ثلاثة من العشر الأخير حسب الحاجة أو حسب القدرة، هل لي ذلك؟ نعم، إذا نويت الاعتكاف يوم واحد أو يومين أو ثلاثة فلك ذلك. ومن الناس من يحتاج أن يخرج لأعمال خاصة ضرورية، موظف لم يسمح له أن يأخذ أجازة في هذه أو عطلة في هذه العشر، أو لا يستطيع ذلك، أو لا يتمكن، أو سيفسد له عمل إن تركه طوال العشر، نقول له أنه الاعتكاف في الفترة التي تريد، اذهب إلى عملك في الصباح واعتكف ليلا ولا شيء عليك. هذا خلاصة هذه الأقوال. إذن مدة الاعتكاف كما سمعت على خلاف واسع بين أهل العلم، ولك أن تأخذ بأي الأقوال شئت حسب الحالة والحاجة التي يمكن أن تقوم بها وتؤدي هذه السنة. لكن إخواني نصيحة، لا تضيع هذه الفرصة من يدك، لا تضيع هذه الفرصة، فلربما لم تأتي عليك مرة ثانية، ربما تنقطع أنت على الدنيا فلا توفق للبقاء فيكون هذا آخر رمضان لك، أو بأخرى ربما تمرض فلا تستطيع أن تعتكف في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا قال اغتنموا خمسا قبل خمس، ومنها قال صحتك قبل مرضك. أيها الصحيح، أيها المعافى، أيها العبد المؤمن المسلم الموحد، تابع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وادخل في هذه العبادة ولو مرة واحدة حتى تنال الأجر من الله سبحانه وتعالى. عرفنا معنى الاعتكاف وحكم الاعتكاف، وهل يشترط له الصيام أم لا، وأين يكون الاعتكاف. نعرف متى يدخل المعتكف معتكفه. أنا أردت أن أعتكف الآن، العشر الأخير من رمضان، متى أدخل هذا الاعتكاف؟ جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في صفة دخول النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أنه صلى الله عليه وسلم صلى الغداء ثم دخل معتكفه. هذا الوصف الفقهاء جميعا الأئمة الأربعة على أنه دخول النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر كان دخول للمكان الذي سيستريح فيه صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم له خباء، يعني زي خيمة قريبة من أسطوانة، يعني عمود من أعمدة المسجد، يسمونه الآن أسطوانة التوبة. من ذهب منكم إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يراها. كان عندها كما يقول أهل العلم مكان للنبي صلى الله عليه وسلم كخيمة، فيه مكان يرتاح فيه صلى الله عليه وسلم. دخل هذا المكان بعد صلاة الغداء، يعني بعد صلاة الفجر. لكن الفقهاء يقولون من أراد أن يعتكف العشر الأخير من رمضان فعليه أن يدخل معتكفه، يعني المسجد الذي سيعتكف فيه، قبل غروب شمس ليلة الحادي والعشرين. بمعنى إذا جاء اليوم العشرين، يوم عشرين رمضان، قبل المغرب يفطر في المسجد، خلاص هذا الدخول إلى المعتكف، إلى المسجد الذي سيعتكف فيه. لا يخرج إلا إذا تم الإعلان عن دخول شهر شوال، يعني بعد غروب شمس آخر يوم في رمضان. هذا على القول الآخر أنه يخرج بعد صلاة العيد من معتكفه، يعني يصلي العيد ويرجع إلى بيته. ونفصل هذه الأقوال عند الكلام عن صلاة العيد. إذن دخول المعتكف يكون قبل غروب شمس ليلة الحادي والعشرين. يقول قائل أنا لن أعتكف العشر، أنا سأعتكف ليلة السابع والعشرين لأنها أحرى الليالي لليلة القدر. هذا قول موجود. من أراد أن يفعل ذلك أيضا يدخل المعتكف قبل غروب ليلة اليوم الذي يريد أن يعتكف فيه. لماذا؟ لأن الليل تابع النهار وهو يسبق النهار. إذن عرفنا متى يبدأ المعتكف في دخول معتكفه. بقي لنا ما يجوز للمعتكف أن يفعله داخل هذا المسجد. نقول إخواني لماذا دخل أصلا؟ الرجل أو المرأة الذي أراد أن يعتكف في المسجد أراد أن يعتكف للعبادة. وهنا أوجه لإخواني ولمن أراد أن يعتكف محاذير بتحدث داخل المساجد في الاعتكاف. هو دخل ليتعبد، دخل ليعتكف رجاء الأجر من الله عز وجل، لكن ربما ينشغل بالزوار. يأتي فلان الضيف على البيت فيخبرونه أن فلان معتكف في المسجد الفلاني، فتراه يأتي من البيت إلى المسجد ضيفا عليه. هذا وإن كان مباحا لكنه يأخذ الوقت. أنت تركت الدنيا من أعمال وأموال وأولاد ترجو الجنة، ترجو ليلة القدر، لا تضيع هذه الأوقات الثمينة التي تحتسبها عند الله عز وجل في القيل والقال وإن كان مباحا. لأنه ربما يقول قائل الضيف ماذا أصنع به؟ يحادثني وأحادثه. أقول أخي اغتنم هذه الدقائق وهذه اللحظات لأنها أيام معدودات ستمر سريعا وتنقضي، وبعدها تزور فلان يزورك، هذه لا إشكال فيها. لكن أنت اعتكفت في المسجد رجاء أن تخرج من أمر الدنيا. لكن يجوز له أن يحادث الناس، لكن لا يجوز له أن ينشغل وقت طويل في المحادثة أو الكلام مع الناس. يجوز للمعتكف أن يتطيب، ويجوز له أن يغتسل، ويجوز له أن يخرج لحاجة الإنسان، يعني ما لا بد له به، يعني يخرج لقضاء الحاجة، يخرج للاغتسال، يخرج لتغيير الملابس، يخرج لشراء طعام إن لم يكن عنده ما يعد له الطعام. يبقى إذن الذي يعتكف في المساجد لا يجوز له الخروج إلا لحاجة الإنسان كما قال أهل العلم، حتى أنهم قالوا لا يجوز له عيادة المريض ولا تشييع الجنازة إلا إذا اشترط ذلك على نفسه قبل دخوله المعتكف. إذن هذه أشياء تمنع، هذه أشياء التي سنقولها الآن تمنع منعا للتحريم على المعتكف، ومنها أن يجامع حال اعتكافه، يعني هو معتكف. الله تبارك وتعالى قال ولا تباشروهن، كناية عن الجماع، وأنتم عاكفون في المساجد. بالليل قلتم بالنهار حرام، والجماع في نهار رمضان عليه الكفارة المغلظة، وقلتم أنه يفسد الصيام، أما بالليل فهو حلال. نقول نعم حلال، أما إذا كان معتكفا فهو لا يجوز له ذلك، حتى أنهم كما قال الإمام مالك رحمه الله من جامع في معتكفه يأثم بذلك، يعني عليه ذنب، وقال مجاهد يكون عليه كفارة. قالوا ما هي الكفارة؟ قال هي أن يتصدق بدينارين. يعني إنسان معتكف وفي وقت الاعتكاف خرج إلى بيته وهو ما زال معتكفا، يعني خرج لحاجة الإنسان يغير ملابسه أو يقضي حاجته أو شيء من ذلك، فأتى زوجته في ليل، من ليالي رمضان. الأصل أنه مباح، لكنه لأنه معتكف قالوا عليه أن كفارة لهذا الفعل أن يتصدق بدينارين. ما هو الدينار؟ الدينار إخواني 4 جرامات وربع من الذهب. إذن هذا المسكين سيتصدق ب9 جرامات من الذهب، تضرب هذه 9 في ثمن الذهب الآن يتصدق بهذا المبلغ كفارة. هذا على قول مجاهد وعلى قول الإمام مالك رحمه الله. إذن عرفنا أن المعتكف يجوز له بعض الأشياء ويحرم عليه أشياء أخرى. ما هي آداب المعتكف؟ المعتكف الذي دخل المسجد للاعتكاف لابد له أن يلتزم ببعض الآداب، منها 1 أن يتشاغل أو يشغل نفسه بالطاعات المخصوصة، بمعنى أنه في رمضان وأنه صائم وأنه في ليالي التهجد والقيام والقرآن وأنه في شهر القرآن، ينشغل بقراءة القرآن وبالصلاة وبالذكر وبالدعاء، لأنه هو العبادة. ومن أداب المعتكف ألا يجعل هذا المعتكف تضييعا للأوقات في القيل والقال. ومن آداب المعتكف أن يقلل من الطعام والشراب، ومن آدابه أيضا أن يترك الصنائع كلها حتى طلب العلم، يعني طلب العلم. بعض أهل العلم ومنهم ابن حجر رحمه الله يقول يكره أن يتفرغ لطالب العلم حال المعتكف. ماذا يتفرغ؟ يتفرغ للصلاة والقرآن والدعاء، هذه بعض أحكام الاعتكاف. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم أن نقوم بهذه السنة ونقوم بها على الوجه الصحيح حتى ننتفع بها عند الله، وأن يوفقني وإياكم أن نوفق لقيام ليلة القدر، اللهم آمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.